نفح الكائنات عطرا زكيا يا عيني ألا نفح الكائنات عطرا زكيا مثل ما تنفح الرياض الخزاما فهو الشمس بهجة وبناء هو البدر رفعة ومقاما نبي الهدى نبي الهدى شريعتك السمحاء تهدي وتوقظ الأحلام نبي الهدى شريعتك السمحاء تهدي وتوقظ الأحلام نبي الهدى طريقك حق نشر الحب والإخاء والسلام نبي الهدى طريقك حق نشر الحب والإخاء والسلام ردد المادحون ذكرك لحما ردد المادحون ذكرك لحنا فاستحالت ألفاظهم أنغاما عشقوه وتيموا في هواهم ثم ذابوا محبة وغراما لم يهيموا وراء سعدا ولبنى إنما قلبهم أحمد هاما ردد المادحون ذكرك لحنا فاستحالت ألفاظهم أنغاما ردد العاشقون ذكرك لحما فاستحالت ألفاظهم أنغاما لم يهيموا وراء سعدا ولبنى إنما قلبهم بأحمد هاما يا اللهم صل على سيدنا محمد. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية. اغفر لنا ما يكون وما كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية. يا نسيمات الخزام بلغي طه سلامي سلامي واقبلينا عن غرامي حيث عنهم صبر فاني. يا نسيمات الخزام بلغي سلمى سلامي سلامي واخبريها عن غرامي حيث عنها الصبر فاني. حبك روحي وديني ونجاحي ويقي ويقيني. يا سلام سلام عالقيني وعلى الدنيا السلام السلام. يا نسيمات الخزام بلغي سلمى سلامي سلامي واخبريها عن غرامي حيث عنها الصبر فاني. أنوار نوري تنجلي خلف الستور حين ربات الخدود وبرنات المثل المثل. يا نسيمات الخزام بلغي سلمى سلامي سلامي واخبريها عن غرامي حيث عنها الصبر فاني. ريحان وجدي ريحان وجدي الطيبة ريحان وجدي الطيبة والقرب روحي يا روحي حيث الأغاني البعيد بالمثلتي روحي. الله الله حيث الأغاني البعيد بالمثلتي روحي روحي روحي أبي سحر. يا نسيمات الصبا روحي يا بوطفي لواعيج مغرم من شجور يجب مرمان. يا يا يا يا يا يا عيني وطفي لواعيج مغرم وطفيل وعيج مغرم من الشجون يجب وبحبكم يا لطاغة وبحبكم يا وبحبكم يا لطافة دوم دمعي يجب عالبا لو عني لي سهوا سواكم يجب يا حبايب عالبا سهوا سواكم يجب كفار عني أضحي بحبكم روحي سيما بالخدام بلغ سلم سلامي سلامي واخبريها عن غرامي حيث أنا الصبر فاني درع العزم ناقتي درع العزم ناقتي للسير شدي وشلي درع العزم ناقتي شلي وتحملي من سلامي ما قدرت وشلي يا يابا الله الله درع العزم ناقتي للسير شدي وشلي وتحملي من سلامي ما قدرت وشلي يا بدون الدموع اذا يوم انضميت وشلي عتاب احمد يا يابا الله عليه وسلم دون الدموع إذا يوما ضميت وشلي أعتاب أحمد عسى نأوي وفي غلبت يا قلبي أعتاب أحمد عسى نأوي وفي غلبت وتقر عيني بمن عنه الأوائل نبت أهوى حرار الحما اذكر بطيبة نبت يا با أهوى حرار الحما أهوى حرار الحما اذكر بطيبة نبات وش غايتي بي أهوى عرار الحما اذكر بطيبة نبات وش غايتي بي لولا الساكنين وجلي على النواب النواب دمدما بالنواب دمدما بالنواب طرحت طرح على هواسي وهم من يا ساكنين بقلبي لا عدمت لكم معنى لطيفا سرى معناه ضمن دمي. يا ساكنين بقلبي لا عدمت لكم معنى لطيفا سرى معناه ضمن دمي. ويا رفارف روحي في معارجها بذكركم قد يداوى في الهوى سقمي. الله الله الله الله. ويا رفارف روحي ويا بذكركم قد يداوى في الغوى سقمي. إذا تجلى خيال من مطالعكم أحيا وإلا فيا موتي ويا عدمي. إذا تجلى مطالعكم أحيا وإلا فيا موتي ويا عذابي. الله. الشمس طالعة الشمس طالعة من نور مشهدها والليل منسدر من طيب ذهب. ما طول الليل والدجى قلقون ما كعب اليوم إذ فجوا بشمسهم. طيب قلبي أنهم قبلوا اسمي بديوانهم من آل حبهم. الله. هم علموني الهوى ما كنت أعلم. يا نائمي بعد هذا كيف شئت لمي في حالة البعد روحي يا روحي. في حالة البعد روحي يا روحي يا روحي يا روحي. في حالة البعد روحي كنت أرسلها بطور سينائهم في سبر سينين. أقبل الأرض عني وهي منتشق منها وملتثم. وهذه دولة الأشباح قد حضرت لستة المدد الفياض بالكرم، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي يا روح روحي. امدد يمينك كي تحظى بها شفتي يا روح روحي. يا روح روحي وروح الناس كلي. إلهي توسلنا بجاه محمد لعلياك في أمر تعسر حله. إلهي توسلنا بجاه محمد لعلياك في أمر تعسر حلوه. إذا ضاق صدري والهم تزايدت فليس لها إلا الذي عم فضله. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. أيا من جاءنا حقا بشير، أيا من جاءنا حقا بشير، مغيثا مسبلا سبل الرشاد. أيا خير الملا والأولى قد رحم الله، أيا خير الملا والأولى قد رحم الله. رسول الله يا ضوي الجبين، رسول الله يا ضوي الجبين، ويا من جاء بالحق المبين. أيا خير المدى والأولى قد رفع عظم الله، أيا خير المدى والأولى قد رفع شرف الله. صلاة لم تزل تهلى علي، صلاة لم تزل تهلى علي، كم عطار النسيم تهدى إلي. أيا خير الملا والأولى قد رفع عظم الله، أيا خير الملا والأولى. من بطن مكة جاء البشر مبتسما، أهلا وسهلا بخير العرب والعجم. من بطن مكة جاء البشر